وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول بسم الله الله أكبر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنه قال اللهم هنع هذا عن محمد وعن آل محمد، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.